الصلاة والسلام على رسول الله. السؤال ان انا دلوقتي شغال في عمل دعوي، وبعدين تلقى لي ان انا فرصة من فرص الدعوية ان انا ممكن اعمل توسع في اماكن مختلفة، او ان انا استحدث عمل جديد في نفس المجال اللي انا بشتغل فيه بما يعود بالخير على الناس، ان انا هوسع رقعة الناس اللي بتسمعني، او هوسع رقعة الناس المستفيدين من العطاء العلمي او الدعوي او التربوي اللي انا بأديه. صح. في فئة انا شايف ان هي فرصة رابحة عايز احقق المصلحة. خليني اقول لك ان يعني خلينا نستحضر رقم واحد، ان التوسع منوط بوجود كوادر. يعني لو نفس الفريق هيلبس نفس الفانيلا رقم واحد هنا وبعد كده يلبس فانيلا رقم اتنين هنا، انا بقول لك انت هتحرق فريقك. فانت لابد انك يبقى عندك ناس بتؤهلها انها تشيل ده. لو مش موجوده الغى العمل، لو موجوده وقليله اعمل خطه انتقال او خطه تدريب او خطه توسع، ان انا في حد هيشيل على الطرفين او هيشيل عملين لفترة معينة. يعني انا عندي جلسات هنا، فانا بدي جلسات هنا، وبعد كده هروح ادي جلسات في الحتة في المنطقة في مجموعة اخرى، او في دورة اخرى، او في مساحة اخرى، او في مكان اخر، وعندي وقت ان انا هضحي بده لحد ما الناس اللي موجودة اللي هي الكوادر اللي هتشيل او الاخوة اللي هتشيل او الناس اللي هتشيل عمل ده تبقى مجهزة انها تشيل لوحدها، او العكس ان انا هجيب الكوادر دي تحضر معايا لمدة فترة معينة لحد ما هي تقدر انها تشيل وتكمل. لكن انا عشان انا اروح وعشان انا لعابي سال لان في شوية ناس حلوين وناس مقبلين وناس مبسوطين، شايف ان ده تدمير للحياة. يعني انا رقم واحد ان احنا بنتوسع مش بنستبدل. ان انا هزود التوسع منوط مين اللي يشيل. النبي عليه السلام لما كان في مكان معين، يعني مثلا النبي عليه السلام لما كان في مكة ما راحش المدينة لما كان في سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وناس هتشيل معاه. صحيح ما عندهمش القدرة على التحمل الكامل، لكن ايه، لكن قالوا احنا عندنا سعد نشيل. ما قاتلش في بدر لما كان عنده الكوادر اللي تشيل، قال اشيروا علي ايها الناس، فوقف عمر فأحسن، وقف أبو بكر فأحسن، فقال أشيروا علي الناس. مين اللي هيشيل؟ إن أنا النهاردة الله حاجة كويس حاجة كويس، بس أنت تيجي في نص الشغل تلاقي ما في حد هيشيل، مش عايز يشيل، والناس مطحونة، فأنا هحرق الناس اللي معايا. طب ما الناس اللي معايا دي لو فضلت تشيل كده، ما هي في الآخر بناها هينقطع، ولو بناها هينقطع هيبدأ هو يترك كل الأعمال. يعني أنا حملته ما لا يطيق، هو قدرته على العطاء في الدين مثلا ساعتين في الاسبوع، ثلاثة في الاسبوع، أربعة في الاسبوع، فانا بقول له لا شيل 10 في الاسبوع. هو ممكن يشيل 10 في الاسبوع لمده شهر لمده شهرين لما يكون ايمانه عالي شويه، لما يكون يقدر في حاجه جاذبه له شويه، لكن بعد كده مش عارف يكمل. فالنتيجه ايه؟ هو يقع. ولو وقع عامل الاولاني اصلا وقع، يبقى الشيطان بدل مكان انا كنت شغال في مكان ومكان مستقر وانا معايا اربعه بس انا عارف امشي بيهم على قدر امكانياتي، ان المنبت لا زهرا ابقى ولا سفرا انقطع. فدي نقطة، نقطة ان انا اعتبر اللي هي السنة الكونية في انشاء الاعمال او في التوسع في الاعمال. النقطة التانية نقطة انا عايز ايه، يعني هل ممكن احقق هذه المصالح بانشاء اعمال جديدة، ولا احقق هذه المصالح بالحاق الناس بنفس العمل. يعني بلاش تضغط في نقطة انها تقع، لان هي لو وقعت انت هتعرف تقيمها صح. يعني احنا احيانا كتير بنخاف ان الاعمال تقع فنفضل ماشيينها بالزق، في حين هي لو وقعت انت هتضطر تجيب قطعة غير جديدة وتشغلها كويس. يعني بدل ما انت قاعد كل ما هي تتكسر مفك شوية زي ده هنا تلحم ديت. يا عم هو الواقع، هو الواقع، انت هنا هتحتاج انك تفكر بطريقة ابسط. يعني انت النهارده اصل انا اقمت دعوه وخايف انها تقع. طب انت هتعمل ايه؟ ما انت ما عندكش لا اجد ما احملكم عليه، ما عامل ايه؟ يا هسيب اللي انا بعرف اشتغله عشان دي هتقع ودي هتقع ودي هتقع في الاخر خلاص ايه؟ وانا كمان هقع. ان انا التجارب الفاشله بتخليني مش عارف اركز، واللي انشغال بكذا عمل مع بعض وانا مش م- م- م- م- يعني ما عنديش الاتقان في واحد منهم، هيخليني قاعد اسيج اعمال، فما عنديش وقت لا افكر ولا احلل ولا اعرف تجربتي صح ولا غلط، ولا عارف اذا كنت انا هعرف استمر ولا لا، ولا عارف الناس اللي معايا عايزه ايه، وفي نفس الوقت متغافل عن السنن العامه ان الراجل اللي بيشتغل معايا ده في يوم من الايام هيتجوز وهيخلف، وبعد كده مراته تقعد تقول له تعالى بقى نودي الولا مدرسه انترناشونال، لا احنا هنسافر بره، لا ده احنا هنسافر، صاحبتي سافرت امريكا وجوزها جايب لك عقد عمل، ده انا اخويا مسافر مش عارف فين وعامل ايه. فانت نسيت انك انت الكوادر اللي معاك محتاجه زي ما هي بتشتغل، ان الشغل لوحده مش بناء، زي تشتغل محتاجه ان هي على مستوى الافكار تبقى على مستوى معين، على مستوى القراءه لها ترتيب معين، على مستوى الاداء الايماني لها اداء معين. فانت بتغفل عن ده بسبب ان هو مفحوط بيلبس 11 فانيلا. لا انا احسن لي ان هو يبقى في واحد ما عارف انت كله محروق وفي واحد هينجو. فتقول لي يعني ما اللي بينجو ده ياخد اتنين معاه، ما هو حداك لما هيجي ياخد الاتنين معاه هيموتوا كلهم. لا خليه هو ينجو يبقى بعد 99 يفكر فيهم. يعني ايه؟ خلينا نتفق ان ان ان في حريها وفي واحد ينجو. الواحد ده ينجو، طب خد لك بس خمسه معاك. حضرتك هو لو خد الخمسه معاه هيخيروا الخمسه بنسبه 70%. خليه هو ينجو وياخد الطاقه كلها، واحنا ايه؟ يبقى معانا 99 هنقذهم بقى ازاي؟ استمر في بناء وعطائه تبقى حياته دين. يعني لما يكون معايا شباب، الشباب دولت قربوا من ربنا، اجتهدوا ان هم يتعلموا حاجه، اجتهدوا ان هم يشتغلوا دين، اجتهدوا ان هم يؤدوا وقت من وقتهم في انه في الدعوه الى الله، او في تعليم الناس دين، او في تحفيز الناس قران، او تفهيم الناس معاني الدين وبث معاني الوحي في قلوب الخلق، وايقاظ الشباب من الغفله والهرتله والمعاصي والكبائر الى ان هم يصلوا ويرجعوا لربنا ويبداوا يسحبوا قضيه ويعيشوا رسالتهم ويعيشوا الوحي. طيب الشاب اللي بيعمل ده هو عشان يستمر مش محتاج يكون عنده سنن عامة؟ طيب لما انا بشغله من دل دل دل ده بيحصل ناتج ايه؟ هو نفسه ما بيقدرش يكمل. مش بكلمك في واقع مثالي، انا بكلمك في تجربة، ان اللي كانوا شغالين هم فين النهاردة؟ هل اصبح الدعوة مجردة لطلبة الجامعة؟ يعني اللي شايل دعوه طلبه الجامعه فقط، وبعد اول ما يتخرج فلوس سعيده جدا. احنا يا جماعه بنهزر؟ الناس اللي كانت موجوده دي ده في اجيال، الناس دي راحت فين وما كملتش ليه؟ ولما كملت اختارت اختيارات يعني ايه ابعد ما يكون ليه؟ عشان اختيارات مش واقعيه، عشان احنا ما اهتمناش، عشان احنا كان هدفنا كله دايما ان احنا ايه تفضل عجله دواره. فانا بقول لك لا انا مش عايز عجله دواره، سيب العجله تقع. انا دلوقتي بتكلم في اشخاص مش بتكلم في افكار. فانا يهمني النهارده مصطفى عشان يستمر محتاج يكون عنده بناء، ومحتاج يكون عنده بيته مستقر نوعا، ومحتاج يكون عنده اختيارات دنيويه قليله شويه عن الاختيارات الطموحات، وده هيحتاج منه انه يفكر ويعيد نفسه تفكير، ويحتاج صحبه. مصطفى ده عشان يكمل كده محتاج مني مجهود. انا بعمل ايه مع مصطفى؟ انا بقول مصطفى تعالى يلا اتجمع في الشارع. فمصطفى قاعد يشتغل هنا وهنا وهنا وهنا، في الاخر خالص مصطفى لقى نفسه فين؟ مديون، عليه 50,000، عليه 70,000، عليه 100,000، يد النصيب هعمل ايه؟ قال له واحد صاحبه يا ابني ده انا هرفع عليك شيكات، ده انا هبهدلك. قام مصطفى قال لك والله العظيم بص يا عم، ادي علامه الشطاره بتاعتكم اللي ودتني في 60 مصيبه، وادي الدقن بتاعتكم يا عم، سلام عليكم، انا مسافر، انا جاي لعقد بكره، ومصطفى هتشوفه مش هيجي لك تاني ابدا، لان انت حملت عليه ما لا يطيق. لان انت حملت عليه ما لا يطيق. كان ينبغي انك تفهم ان مصطفى ده محتاج يمشي على قده، ومحتاج يفهم هو ايه اللي في حياته بتتغير، وايه اللي هيعرف يثبته، وايه اللي في افكاره لازم يتغير، وايه اللي في تضحياته واختياراته لازم يتغير. ما يبقاش عايش كده وخلاص. هو كان بيسال علي يعني خلاص هيشتغل، كان لسه بيسالنا على الاختيارات الدنيويه، فبعت طبعا اللينك بتاع الاختيارات الدنيويه عاملين الدين، بيقول لي انا مش عايز اوقع الاعمال، انا مش عايز اعمل، يعني هو كان لسه بيسالني نفسه. بص يا جماعه مفيش حد اختياراته زي التاني. لسه كنت بقول لمحمد، كان واحد عامل فيديو، فشاب كده عامل فيديو وبيكلم محمد ابني، يعني بيقول لي ابي اشوف الفيديو ده، فبعد الصلاه فالولا الشاب يعني بيقول يا ابني سيبك من الطب والهندسه والكلام ده، انت تتعلم الماني وتذاكر برمجه والتالتة مش عارف كانت وتعلم التصوير والمونتاج، تقطع فيديوهات وتصور، وده اهم حاجه يا ابني ومش عارف ايه كده. فحمد مبسوط يعني. فبقول له حمد هو يعني، يعني انا هو انا مش هقول لك الشاب ده حلو ولا وحش، انا مش عارفه، وانا بس هناقش الفكره. هو الشاب ده مثلا هو الف طب، قلت له هو مثلا في كليه الطب ومقرر ان هو يسافر المانيا، فاللي هو بيقوله ده مناسب ليه؟ لاختياره هو. فهو طالع يعممه ويقول لك اهم حاجه، لا الكلام ده مش سهل، انت عايز تتعلم تعلم انجليزي، لان دي لغه العلم ودي لغه العالم الان. الهندي بيتكلم انجليزي والالماني بيتكلم انجليزي والصيني بيتكلم انجليزي والعربي بيتكلم انجليزي. فانت لو هتتكلم اتعلم تعلم اللغه العربيه عشان القران، ولو وراها اتعلم انجليزي، الا لو انت مقرر انك تسافر المانيا عشان هنا اتعلم ايه، او مسافر بلد معينه اتعلم لغتها. الحاجه الثانيه اصل البرمجه ما هي شكل، لا البرمجه بتجيب فلوس، طب ما الطب بيجيب فلوس، طب ما الهندسه بتجيب فلوس، طب ما حربيه بتجيب فلوس بتطلع رئيس الدوله، طب ما القضاء بيجيب فلوس. يعني مش فاهم يعني قصدي هنا انت سهل. طب يعني الناس قصدي ان هنا ان في تجربه بالنسبه مناسبه لي اختياراتي انا او امكانياتي انا او ظروف اهلي انا. عمر اشتغل ايه؟ انا بقول لك حسب تضحيتك للدين. يعني في واحد مضحي للدين تضحيه عاليه وناوي انه يكمل في الدين، وفي واحد فده عمل ليميتيشن لدنيته، قال لها بص انت اخرك كده، تطلعي تنزلي اخرك كده وقت ساعات معينه للشغل الدنيوي، وانا رزقي هيجي لي فيه. ما انا بس هي دي النقطه، ان انا بما ان انا مش قادر وعارف ان انا بص الصادق يصنع الله له، يعني انا مش عارف اقول لواحد ضحي قد ايه، لكن انت الطرق قدامك موجوده من اول الصديق لحد اصغر عبد من عبيد الله، كله بيضحي، كل واحد بيضحي، في واحد بيضحي بدقيقه، في واحد بيضحي بساعه، في واحد بيضحي بكلمه، في واحد بيضحي ب10 سنين من عمره، في واحد بيضحي بسنتين وسنتين. اختار لنفسك، لكن خليك صادق مع نفسك. يعني ايه في فرق ان انا بقول لك ان انت هتضحي بايه؟ لا دي مش بتاعتي اصلا، ده اختيارك انت، ومحدش في العالم يعرف يجاوب عليك الا انت. يعني مفيش اي حد في العالم يعرف يجاوب يقول لك لا انت تضحي يا عم، انا اللي اضحي، انت هتضحي، انا اللي اضحي ولا انت؟ انا اللي اضحي، انا عارف وقتي، لان انا بختار لك انت ما بتعرفش تحقق وديتك. لكن لما بتختار لنفسك بتقول يا رب، ودايما قاعد وجل انا اختاري صح اختاري غلط، ودايما بتراجع، فعلاقتك بربنا بتنمو. إيه هل احنا مطالبين ان احنا نتوسع؟ انا بقول لك التوسع موجود بوجود الكوادر. انا ايه اللي يخليني اتوسع بنفس الكوادر؟ طب ما انا يا جماعه نفس الكوادر دي تمتل نفسها تبقى قويه، وتبقى هي بعد كده منارات في بنائها، بدل ما يفضل اخ طول عمره بتاع خروجه وبتاع بتاع. طب ما الناس ديت اللي شايله ديت تتمتن وتبقى بعد كده منارات في, في في في في في اعمالها، وبدل ما هو يبقى كان شايل خروجه هيبقى شايل دوله، هيبقى عالم ولا عا ولا ولا ولا ولا ولا مصلح في باب من ابواب، هيبقى وراه امه من الناس، بدل ما يفضل يبقى هو طول عمره ايه عارف ايه الفرق بين المريضه والدكتور. علم المريضه عمرها ما تبقى دكتور، عشان هي مقررة تبقى ممرضه. في شغلانه كده، في واحد هيفضل طول عمره مساعد، في واحد هيبقى ياخد القرار. طب ما انا اديله المعطيات اللي بيها ياخد القرار، واديله المعطيات اللي بعد كده يبقى هو يوم ورا يوم تجربته بتزيد وعلمه بيزيد ونضجه بيزيد وخبراته بتزيد، وبعد كده هو يقدر يكمل. انا مش معترض ان هو انا بفتح، انا مش باخد القرار، انا بقول ان انا يا جماعه شايف ان الاهتمام بالموجود احسن من البحث عن المفقود. اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. شايف ان من جاءني يسعى الاخ اللي معاي والاخ اللي بقى شايل دين، انا شايف ان الاهتمام بيه اولى مئات المرات عندي من ان انا ابحث عن دعوه الجديد. شايف ان الشباب اللي موجودين الان، ان انا لو انا عملت فوكس عليهم وعلى الاهتمام بيهم وعلى تركيز على ثباتهم واستمرارهم وتعليمهم وادائهم وان هم يتحولوا الى ناس عاملين للدين، احسن عشرات المرات ان انا اجيب الموجود وعامل زي الميكروباص. انا اخترت ان انا اكون ميكروباص، واحد ينزل واحد يركب، واحد يركب واحد ينزل، واحد ينزل واحد يركب واحد يركب. انا اخترت ان انا مش عايز اكون ميكروباص، انا عايز اكون سفينه نجاه.